بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السابع، الصحيفة 25 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. الإنسان يجب عليه أن ينكر المنكر بيده إن كان مستطيعا، بلسانه وقلمه إن لم يكن مستطيعا بيده. أما إنكار المنكر بالقلب فلا يسقط عن أحد أبدا. ومعنى الآية الكريمة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أديتم حق الله فيما يتعلق بإنكار المنكر. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. إذن الإنسان لا بد من أن يؤدي حق الله تعالى. وأشكر الأخوة الذين يدعون لنا بالعافية، جزاهم الله خير الجزاء. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. الوصية معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. الوصية يوصي الإنسان بالثلث، ولا يوصي لوارث، ولا يقصد المضار بوصيته. باب من أبواب الحسنات، ففيه منفعة للميت لأنه سيدفع مالا بعد وفاته، وفيه منفعة للموصى له. رابعا، فأصابتكم مصيبة الموت. وتأمل أخي الكريم أن الله سمى الموت مصيبة، فلا بد للإنسان من عمل صالح يستعد به للموت ويستعد به لما بعد الموت. يقول: وسمى الله الموت في هذه الآية مصيبة، والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى، فأعظم منه الغفل عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وأن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكر لمن تفكر. نعم أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى قد خلق في هذه الدنيا لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. فعلى الإنسان أن يتفكر بالموت وأن يتفكر فيما بعد الموت، وليعلم أن حياته التي قبل الموت حياة قصيرة، وأن ما بعد الموت أطول، وأن العمل الصالح الذي يعمله الإنسان الآن وكذلك تركه للسيئات هو من أعظم ما يؤنس العبد عند وفاته وبعد وفاته. والمرء لا يفرح بالأيام حينما تنقضي، فكيف يفرح بمن يهدم يومه شهره وشهره سنته وسنته عمره؟ وكيف يفرح من يقطع الأعمار حتى يؤتى به إلى قبره وإلى ما بعد القبر؟ والأعمال الصالحة تنور للإنسان باطنه وقلبه وتنور له قبره وتضيء له آخرته، فلا تفرط. ومن أعظم الأعمال ترك السيئات، لأن في ترك السيئات مراقبة لله سبحانه وتعالى وإحسانا له، إحسانا في عبادة الله. خامسا، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت وإرهابا به لشهود الملائكة لذلك الوقت، لأنه بعد صلاة العصر تجتمع فيه الملائكة الليل وملائكة النهار. سادسا، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. لا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وإضافتها إلى الله تعظيما لها. سابعا، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. واتقوا الله واسمعوا، أي سمع إجابة وقبول جميع ما تؤمرون به. والله لا يهدي القوم الفاسقين، تذييرا لما تقدم المراد، فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة. والله تعالى لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته، لا يهديهم إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة. حسبنا كافينا، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم العمل بالطاعة، إلزموا أنفسكم العمل بالطاعة. ضربتم في الأرض سافرتم، الأوليان الأقربان للميت باعتبار الأولى للميت. العمل بالآيات، أولا أنكر اليوم منكرا بنصيحة مؤثرة وكلمة طيبة لعلك تكون ممن يرفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا، اكتب وصيتك قبل نومك هذه الليلة. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ثالثا، انصح من حولك بالحرص على كتابة الوصية. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. التوجيهات، أولا من أهم أسباب ضياع الناس في دينهم ودنياهم ترك اتباع ما أنزل الله وتقليد الآباء والمجتمع في أخطائهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثانيا، اتباع العادات والتقاليد محمود إذا لم يخالف شرع الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثالثا، ضلال الناس لا يضر المؤمنين إذا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك يضرنا من ضل إذا لم نأمره بالمعروف ولم ننهه عن المنكر، فعلى كل مسلم أن يجتهد بالدعوة إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.